أثابكم الله. السؤال العاشر، فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا جاوز دم الولادة 40 يوما ولم ترى علامة الطهر؟ هذه مسألة أكثر النفاس، المرأة النفساء إذا جاوزت 40 يوما فإنه يحكم بكونها مستحاضة، كما في الحديث الصحيح كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، فهذا يدل على أن أمد النفاس هو 40، وأن ما جاوز 40 يعتبر استحاضة إلا إذا في بعض المسائل الخاصة المستثناة، والله تعالى أعلم.